إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثالث من مجالس باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وذكرنا في المجلسين الماضيين أمر الهداية وما هي أقسامها، وذكرنا هل الهداية هي بمعنى التوفيق، فذكرنا بأن الهداية هي التوفيق والهداية يلزم منها التوفيق أو التوفيق يلزم منه الهداية والضلال يلزم منه الخذلان أو العكس، وكلاهما لهما أسباب وذكرنا التفصيل في ذلك. نلج في التبويب. أولاً، أول مسألة، الشيخ هنا ذكر هذا الباب بعد باب الشفاعة، بعد باب الشفاعة، فالسؤال لماذا هنا ذكر الشيخ هذا الباب بعد هذا بعد باب الشفاعة؟ لأن هذه المسألة لا تأتي عشوائية، لا تأتي عشوائية. أولاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن عمك أبا طالب كان ينفح عنك وينافح عنك ويفعل ويفعل، أي كان يدافع عنك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنما يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار، تحت رجليه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، يغلي منهما دماغه، حر الجمرة في أسفل القدم وصل إلى أن الدماغ بتغلي، نعوذ بالله من عذابه ومن شر من عقابه، نسأل الله السلامة والعافية. معنى ذلك أن الجمرتان وصل حرهما وعذابهما إلى الدماغ، هذا عذابه. قال ويظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا، أي مع هذا العذاب يظن أنه أشد عذابا وهو أهون المشركين، أهون المشركين عذابا. هنا الأمر الأول بأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع، إنما كانت الشفاعة لتخفيف عذاب وليست الشفاعة لتقييد عذاب، لأنه مات على الشرك، والمشرك إذا مات على شركه فإنما يكون في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هذا لا يناقض باب الشفاعة، لذلك الشيخ هنا ذكر بأن الشفاعة هنا يريد من هذا الباب بأن الشفاعة هنا ليست شفاعة من خروج النار إلى الجنة، وإنما الشفاعة هنا لتخفيف عذاب. إشكال، إن قال قائل فكيف بقوله تعالى ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالجواب لا يخفف عنهم العذاب أن هذا كلام عام، هذا كلام عام، إنما يخصص بأبي طالب لأنه جاء وثبت به الدليل، واضح؟ مع تخفيف العذاب إنما يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. إذن نرجع بأن باب الشفاعة الأول الذي ذكرناه بأن الشفاعة إنما هي شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالشفاعة المثبتة في عباد الله الموحدين الذين ماتوا، سواء كانوا ماتوا على معاصٍ صغائر ما تابوا منها، ماتوا على كبائر ما تابوا منها، ما دام أنهم داخلون في دائرة الإسلام، فإن الشفاعة هنا في القرآن والسنة إذا جاءت مثبتة فهي فيهم بالشرطين، الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني الإذن، أن يرضى رب العالمين عن الشافع وعن المشفوع فيه، وثانيا الإذن. وأما الشفاعة المنفية إنما هي عن المشركين. فالشفاعة المنفية المقصود بها عن المشركين أي أنهم لا يقبل فيهم شفاعة بحيث أن يخرجوا من النار إلى الجنة، وحديث إبراهيم عليه السلام مع أبيه خير شاهد. ولكن يريد أن يبين الشيخ أن الحديث هذا بأن أبي طالب حينما قال نعم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ليست هذه الشفاعة المقصودة في النصوص، أي بإخراجه من الجن من النار إلى الجنة، وإنما هذه لتخفيف عذاب، إذ كان يدافع وينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا هل هو تخصيص من الشفاعة؟ الجواب ليس تخصيصا من الشفاعة، إذ أن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب الخير، صحيح الكلام، أو دفع الضر. لكن هنا الشفاعة ما كانت من خروجي للنار من النار إلى الجنة، وإنما كانت الشفاعة لتخفيف عذاب. وهذه هي المناسبة التي كانت لهذا الباب بعد باب الشفاعة حتى لا يظن أحد الإشكال. المسألة الثانية في هذا الباب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة حضور الوفاة قسمين، حضور الوفاة في النصوص قسمين، إما حضور الوفاة بحيث نزع الروح ووصلت الروح إلى الحلقوم والغرغرة فهذا يسمى حضور، وإما بمعنى حضور الموت أي ظهور علامات سكرات الموت، ظهور علامات الموت، وهذا معلوم مشاهد. إذن هنا قسمان. السؤال لماذا ذكرت كلا القسمين؟ لأن كلا القسمين سيحل لك الإشكال، إذ لو كان حضره الوفاء فما معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، إذن معنى ذلك أنه لو قالها لنفعته. لاحظ هذا الباب في غاية الأهمية، إذن معنى ذلك أنه لو قالها لنفعته، صح الكلام؟ وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب فما معنى هذا ومعنى قوله تعالى ها وليست التوبة ها على للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أول الآية وليست التوبة، لذلك أول الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون الصالحات. اللي بعدها وليست التوبة. ليست توبة لمن؟ أي ليست لهم توبة. طب لمن؟ قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن الذي مات وهو كافر فهذا لا يغفر له. اثنين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. حضور الموت هنا بمعنى شهود الغرغرة. حتى إذا وصلت الروح الحلقوم فإن هذا إذا أراد أن يتوب لا توبة له. وهذا تفهمها بآية وحديث. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما التوبة, وهذا عند أحمد والإمام الترمذي, قال إنما التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر. افهم الكلام ده. إنما التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. صحيح, لأن الشمس إذا طلعت من مغربها قال تعالى فلا تنفع نفس إيمانها. الثانية وما لم يغرغر. الغرغرة وصول الروح إلى الحلقوم. واضح كلام؟ وصول الروح إلى الحلقوم. اثنين في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي فلوسي. قال وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت. صحيح, لبس وفي الآخر الهدوم برضو هتوصل للبلاء, كثرة الوسخ والغسل, كثرة الوسخ والغسل إلى آخره حتى تبلى. صح كده, لغاية ما تعرفش بعد كده تلبسها تاني. إلا ما لبست فأبليت, وجعت فأطعمت, وظمئت فأسقيت, جعان كلت, عطشان شربت, حتى إذا وصلت الروح الحلقوم قال هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان. قال النبي وقد كان لفلان. انت جاي وانت بتغرغر عايز تتصدق وعايز تطلع زكاتك وعايز تدي لفلان وتدي لفلان, قد كان وقد كان لفلان. خلاص انتهت المسألة, بمعنى انك انتهيت. إذن هذا الحديث يبين حتى إذا وصلت الروح الحلقوم قال, أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا, قال وقد كان لفلان وهذا لفلان وهذا فلان, قال وقد كان لفلان. إذن بهذا الحديث والحديث الماضي بأن التوبة عند حضور الموت قسمين. ما لم يصل إلى الغرغرة, لأنه إذا وصل إلى الغرغرة علم أنه يقين لا محال انتهى الأمر لكن ما لم يكن قبل ذلك قد يوفق العبد إلى توبة وقد يغتر ويصير في الأماني. بمثلا يعني ابن القيم مثلا ذكر عن أناس أنه كان شغال في الموسيقى وبيشتغل في الأغاني والكلام ده, قال عند حضور الموت إنما قال أتوني بالعود, وهو عند الموت بالعود يعني عايز يضرب العود وبتاعه والكلام ده. مفهوم؟ طيب يعني التوبة, لكن نسأل الله السلامة والعافية, نسأل الله التوفيق ونعوذ بها من الخذلان عشان ما نخرجش من البحث. إذن أنا عندي هنا الحضور قسمين, حضور علامات وحضور غرغرة. واضح الكلام؟ كيف يوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل كلمة مع قوله تعالى وليست التوبة على الله على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار, قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حضور الموت في هذه الآية بمعنى الغرغرة، فليس له توبة هنا، ليست له هنا التوبة. وهذا في الحديث إنما التوبة ما لم تطلع الشمس وما لم يغرغر. ومن هنا تفهم قول فرعون، قال إيه؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. ما تاب عليه، إنما كانت هنا الروح عند الغرغرة الحلقوم، وليست التوبة على للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لذلك هنا الإشكال، فلماذا قال فرعون؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، والذي آمنت به بنو إسرائيل رب العالمين. قال الله الآن عند الغرغرة وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى فهمت القسمين دول، لذا ذكرتهم لك في البداية كي يحل لك الإشكالات بعد ذلك كلها. صحيح محمد؟ يبقى الحضور قسمين، حضور غرغرة، وهذه تنزل فيها الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. ومنها تفهم حينما قال فرعون آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن معنى ذلك أن الله لم يتب عليه هنا. لماذا؟ لأنه هذا كان عند شهود الغرغرة، عند حضور الغرغرة. ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب قل كلمة، مع إن الحديث حضر أبو طالب الوفاة، إنما هذه ليست عند الغرغر. إذن الحضور قسمين، بذلك تفهم هذه المسألة. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما حضره الوفاة، أي حضره الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهم عنده، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. قوله عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله، هذه مسألة عقدية، هل في هذا حجة للأشاعرة بأنه يكفي القول ولا يستلزم العمل؟ بمعنى أنه إذا قال لا إله إلا الله ومات على ذلك وما عمل شيء، صحيح؟ ونفعته هذه الكلمة. فكيف يقول أهل السنة بأن العمل لا بد فيه مع الإيمان، وأن القول فقط لا يكفي العبد، بل لا بد معه العمل؟ وأما الأشاعرة هم مرجئة في الإيمان، والأشاعرة المشهور، يعني دعنا، لأن الأشاعرة مروا على عدة أمور، خلينا في اللي موجود دلوقتي، ليس لنا شأن باللي فات. اللي موجود الآن المشهور من مذهب الأشاعرة الموجود الآن بأن العمل يسمونه في كتبهم كمال، العمل عندهم كمال، مفهوم؟ خد بالك، مع هذا مذهب الأشاعرة الموجود الآن، مع أن العمل كمال، وإن ترك العمل هو مسيء، يعني لو ترك الصلاة ورمضان والحج وهو قادر والعمرة وهو قادر والطاعات وهو قادر، ظل طيلة عمره لا يفعل طاعة ولا يترك سيئة إلا وهو يعملها، واضح الكلام؟ هذا عند الأشاعرة مؤمن، هذا عندهم مؤمن. اثنين هو عند الأشاعرة مسيء. واضح الكلام؟ هو عند الأشاعرة مسيء، يعني هذا أمر يشينك، كيف لا تعمل؟ هذا أمر مسيء ويسيئه ذلك، خلاص. وهو في الآخرة، في الآخرة هو عبد قد يدخله الله الجنة وقد يشاء أن يدخله النار. ده مذهب الأشاعرة الموجود الآن، خلاص، اللي هو أصلا مذهب الأحناف، مرجئة الفقهاء، خلاص كده الكلام. خد بالك بقى اللي جاي، المذهب اللي بقول لك عليه ده، لما يجي حد ويجي ابن تيمية ينقل عن الأئمة إنكرهم على المرجئة، إنكرهم على الفريق ده، خدي بقى مني، واضح المسألة؟ لما ينقل عن الإمام أحمد إنكرهم على إنكار على المرجئة، وينقل مثلا عن الأئمة الإنكار على المرجئة، إنكرهم كان على مين؟ على الطائفة دي، لأن الجهمية لا كلام، هذا أمر منفر أصلا، إن الإيمان معرفة حتى وإن لم يقل، لا، يعني مسألة الإيمان معرفة، أن الإيمان معرفة، ما دام أنه يعرف رب العالمين فهو مؤمن. هذا الكلام تجد ممكن بعض الأحناف يرد على الجهمية في هذه المسألة، إن طالما عارف ربه بقلبه، سواء قال ما قال عمل، حتى قال القال، قال ما قال عمل ما عمل، مش مهم، كان هذا أمر يردونه مردود بالفطرة، خلاص كده. يبقى لي طائفة الجهمية، اللي هي طائفة المرجئة الأولى، لأن المرجئين مرجئة أقسام، خد دي، الإرجاء أقسام عشان تبقى فاهم المسألة كويس. يبقى أول شيء، أول شيء يا طالب العلم، فهمت مذهب الأشاعرة؟ ها؟ كويس جدا. مذهب الأشاعرة الأول، الأول مذهب الأشاعرة إيه هو؟ أولا أن الإيمان إيه؟ أن العمل ليس من، ليس من الإيمان، وإنما هو كمال، كمال، واضح كده؟ اتنين، اتنين، لو طيلة عمره ظل يقول الكلمة وما فعل شيء من طاعة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء، وما ترك معصية إلا وفعلها، وطاع ولا طاعة إلا وأنه يتركها، هذا العبد إيه؟ مؤمن، مؤمن، واضح الكلام؟ هذا العبد إيه؟ مؤمن. ليه؟ ليه مؤمن؟ واحد، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليه لا يزيد ولا ينقص؟ لأنه لو قلنا نقص، معنى ذلك أننا ذهبنا إلى المعتزلة والخوارج بأنه صار كافرا، واضح الكلام كده؟ فهو مؤمن، هو مؤمن، خلاص كده؟ العمل مكمل، لكن، لكن عشان بعض الناس يضيف إليهم أنه حتى إذا مات يدخل الجنة، لا، الأشاعرة ما بيقولوش كده، ده كلام الجهمية، خلاص كده الكلام؟ لكن إن مات على ذلك هو في الدنيا مسيء، خلاص؟ وإن مات على ذلك فهو تحت المشيئة، خلاص كده؟ يبقى واحد، الإيمان عندهم إيه؟ العمل عندهم مكمل، وليس هو من، وليس هو من الإيمان، وأن الإيمان عندهم التصديق، التصديق بالقلب والقول باللسان، ده الإيمان، خلاص كده؟ أن يصدق وأن يقول. أما العمل ده شيء إيه؟ مكمل. ثلاثة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أربعة، هو مسيء في الدنيا. خمسة، لو مات على ذلك هو تحت، تحت المشيئة، خلاص كده الكلام. لذلك ابن تيمية مسكهم من هنا، لأن ده أصلا هو ده مذهب مرجئة الفقهاء، هو ده مذهب مرجئة، مرجئة الفقهاء. لذلك ابن تيمية بيقول لهم هل تقولون بإن القلب له عمل؟ هل تقولون بإن العمل القلب من الإيمان؟ ما أنت تقول العمل ليس من الإيمان. هل تقولون بإن القلب له عمل؟ فإذا قلتم بأن القلب له عمل اللي هي النية والخوف والرجاء والحب والتوكل والإنابة، فإذا قلتم له عمل يلزمكم أن تقولوا بعمل الجوارح. ما هو قال لهم كده، هو عمل القلب من الإيمان. فلو قلتم إن عمل القلب ليس من الإيمان يبقى رحتوا للجهمية اللي قالوا بإن هو تصديق القلب يكفي، فحصرهم في الحتة دي. لو قلت هو من الإيمان يبقى يلزمكم أن تقولوا بإن أعمال الجوارح من الإيمان، لأن لازم الخوف الذي في القلب ها أن يعمل الطاعة وأن يترك المعصية وأن يصلي وأن يبتعد عن المعاصي، خلاص كده، وزيادته بزيادته ونقصانه بنقصانه، يعني زيادة العمل بزيادة الإيمان، صح كلام، ونقصان العمل بنقصان الإيمان، لأن ما في القلب يطبقه الجوارح. يبقى فهمنا ده كده مذهب مين؟ الأشاعرة، اللي هو أصلا مذهب مين؟ مرجئة الفقهاء، خلاص كده، اللي هو مذهب حماد بن أبي سليمان، مذهب أبي حنيفة اللي هو تلميذ حماد بن أبي سليمان. الجهمية قالوا بأن الإيمان معرفة، أدي طائفة المرجئة الأولى، ودي كانت مذمومة عند الجميع حتى عند مرجئة الفقهاء، لأن ما فيش حد أبدا يقول إن لو واحد عرف ربه بقلبه خلاص معنى ذلك إن النصارى بقى إيه؟ الله طبعا عارفين. اليهود إيه؟ طبعا عارفين، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فكان الكلام ده مذموم مرفوض، لذلك صب العذاب من الأئمة في الكلام على المرجئة كان على مرجئة الفقهاء. قول لي طيب الطائفة الثانية، الطائفة الثانية أتباع محمد بن كرام، دي طائفة المرجئة برضو، بأن الإيمان قول، الإيمان قول، الإيمان هو الإيه؟ إذا قال فهو مؤمن، خلاص كده الكلام، إذا قال فهو مؤمن. خليك معايا بقى، قول لي طب ما هو الإمام أحمد لما يجي يتكلم عن المرجئة ليه مثلا لما بينقل ابن تيمية كلام الإمام أحمد ما ممكن يكون كلامه على محمد بن كرام؟ أقول لك لا، لأن محمد بن كرام أصلا جه بعد الإمام أحمد، جه بعد الإمام أحمد، البدعة دي جاءت بعد الإمام أحمد. إذا ما كان قبل الإمام أحمد بدعتين في الإرجاء، بدعة الجهمية، بدعة مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان، خلاص كده. إنكارهم كله كان على مين؟ شوف ابن تيمية يقول لك وإنكار الأئمة على المرجئة إنما إنكارهم على مرجئة الفقهاء، خلاص كده، مرجئة الفقهاء. يبقى مرجئة الفقهاء ده صب كلام أهل العلم في مرجئة الفقهاء اللي هو مذهب مين موجود؟ اللي هو مذهب الأشاعرة، اللي هو مذهب الأشاعرة الموجود الآن، خلاص كده. زي اللي جماعة طوائف يسمون أنفسهم من أهل السنة، هو ده منهجهم في الإيمان اللي هو مذهب الأشاعرة. طلعت زهران، عادل السيد اللي في قولة، خلاص كده، وبيثني عليه جدا رسلان، وسايب كتبه عنده تتباع عندك في عنده في المكتبة، مفهوم، وكتاب مسألة الإيمان اللي أنا رديت عليها قبل كده في محاضرة طويلة اسمها الرد البناء على عادل السيد في تأصيله للإرجاء، يقول لك إحنا بنقول الإيمان زيادة يزيد وينقص، مفهوم، الإيمان يزيد وينقص، خد بالك، وبنقول العمل من الإيمان. مرجئة الفقهاء والأشاعرة أشرف منهم، قل لي ليه؟ ليه؟ لأن هم قالوا صراحة العمل ليس من الإيمان، صح كده؟ فيلبسون على الناس هؤلاء القوم فيقولوا العمل من الإيمان، وعند وضعهم على المحك فيجي يقول لك إذا ترك مطلقا، ترك كل طاعة وفعل كل معصية فهو في الآخرة تحت المشيئة، ويجي في الدنيا يقول لك العمل من الإيمان والإيمان يزيد وينقص. ما هو لو كان العمل من إيمان، إيه معنى العمل من الإيمان عند أهل السنة لما بتكلموه؟ واضح؟ أي أن العمل كله ركن فيه، وضحت المسألة؟ يبقى الأشاعرة الموجودون الآن في كتبهم يذكرون هذه المسألة. هم مرجئة الفقهاء في مسألة الإرجاء. الأشاعرة خليط كده، خليط، نسأل الله السلامة والعافية، جهمية في القدر، صوفية في السلوك، مرجئة في أمر الإيمان، خوارج مع الحكام. وضعت المسألة كده، افهم بقى. يبقى هنا ده مذهب من الأشاعرة. السؤال بقى، احنا دي كانت مقدمة عشان تفهم ايه هو الإرجاء وايه أقسام الإرجاء. الإرجاء اللي هو التأخير، واضح؟ الإرجاء الذي هو ايه؟ الذي هو التأخير. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي من تشاء يعني تؤخر من تشاء وتأتي من تشاء، يعني تأخير العمل عن الإيمان، هو ده مع الإرجاء. وضحت الكلام كده؟ إذن الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد، إذا ألا وهو القلب، إذا صلحت صلح الجسد، فسد فسد الجسد. لذلك ابن تيمية بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم إذا انتفى عمل الجوارح من الأعمال فلازم أن ينتفي عمل القلب من الإيمان، لازم. وانتوا بيقول لهم كده، مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وانتوا بتقولوا إذا انتفى عمل القلب من الإيمان صاحبه يكفر. ما هو بيرد على الجهمية، وده دليل على ان مش انسان يرد على طائفة مبتدعة، واضح؟ والجهمية هذه كفرها السلف جميعا انه صار من اهل السنة. لا، فابن تيمية بيقول لهم كده، انتوا انكرتوا على الجهمية ان انتوا بتقولوا عمل القلب لابد منه في القلب، العمل لابد منه في القلب. فبيقول لهم لو ألزمتموهم عمل القلب فنحن نلزمكم بعمل الجوارح، لان ما في القلب يطبقه الجوارح، صحيح الكلام؟ ولو أنكرتم عمل الجوارح وأنه ليس من الإيمان يبقى قولوا بأن عمل القلب برضو مش من الإيمان، ورحتوا مع الجهمية وكفرتوا معهم، حصرهم في دي. ففضل يقولوا إيه؟ لا، عمل القلب من الإيمان، خلاص كده، فضلوا كده بس، خلاص ما ردوا، لأن لازم ليهم أن لو قلت عمل القلب من الإيمان يبقى لازم عمل الجوارح من الإيمان، لأن الجوارح مطبقة لما في القلب، فلو انتفى عمل القلب ينتفي باللازم عمل الجوارح. وضحت المسألة كده؟ افهم بقى المسألة، ادي اقسام الارجاء وادي مذهب الاشاعرة. طيب لو جه قال لك دليل لينا على ان العمل ليس من الايمان بان النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لا اله الا الله، ولو قالها لنفعته ولا لا؟ لنفعته. اذن العمل ليس بلازم فيه. الجواب يقال أولا إذا قيل لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، هل إذا قال لا إله إلا الله تسوون بين العبد المشرف على الموت والعبد القادر على الفعل وهو حي؟ صح الكلام؟ ما هم زمان قال لهم كده، قال لهم هذا خلاف قياس، خلاف العقول، فرق بين عبد يشرف على الموت وليس عنده أمر للعمل، فهنا يسقط فيه النصوص من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يا عم قل لا إله إلا الله دخل الجنة، وفرق بين عبد حي قادر على الفعل وهو لا يريد أن يفعل، لأن العبد حينما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك، واحد مثلا بيموت نصراني بتقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، صح الكلام؟ هذا صار من المسلمين ما عنده وقت للعمل، هذا ما عنده وقت للعمل. فمن رحمة يا أرحم الراحمين أن الكلمة نفعت، وأما العبد الحي القادر إذا ترك هذا عنده وقت للعمل، فإذا لم يعمل فهو ملام، صح الكلام؟ فهل يسوى بين عبد حي قادر عنده وقت للعمل وبين عبد مشرف عن الموت ما عنده وقت للعمل؟ الجواب هذا قياس يا أبعد ما بين المشرق والمغرب، قياس مع الفارق كما يقول الأصوليين، بين عبد قادر عنده وقت للفعل، قادر عليه يستطيع فعله، عنده الوقت، وهنا عبد ليس عنده وقت، سيحال بينهم. واضح المسألة كده؟ سيحال بينه وبين العمل، لأنه ميت لا محالة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذاهبا إلى غزوة، فجاء رجل كان من المشركين فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب معه، ففرح الصحابة به لأنه كان شديد بأسه، كان مقاتل صنديد، ففرح الصحابة به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أما هذه فلا. بيقول له: دي لا لسه. قال: أذهب فأقاتل معك وأغنم معك، أنا رايح معك وأقاتل وأخذ إيه؟ أي حاجة. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أما هذه فلا. فقال: اذهب فإني لا أستعين بمشرك. هذا الحديث رواه مسلم. فذهب فرجع تاني، بينما مضى النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء، ففرح الصحابة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ بعد ما قال له: أذهب معك فأغنم بما تغنم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أما هذه فليس بعد، بخلاف الكلمة الأولى. قال: اذهب إني لا أستعين بمشرك. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه الرجل، شوف كان حتى في صدق كده، جاءه الرجل فقال له: أذهب معك. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فذهب فقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقتل، فقتل ما عمل شيء أصلا، صحيح، إلا أمر الجهاد، ما صلى صلاة واحدة، ما صلى صلاة واحدة، ومات على ذلك، صحيح. إذن هنا إذا قال الكلمة وحيل بينه وبين العمل فهذا تكفيه الكلمة، أما إذا قال الكلمة وكان عنده قدرة على العمل والوقت على العمل فلا تكفيه الكلمة، لأن الإيمان قول وعمل. واضح الكلام؟ يبقى فهمنا كده الفارق حجة الأشاعرة والمرجئة في الأحاديث التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب اثنين، حينما يقول مثلا الرجل الذي، هذا يعتبر برضو إيه من أقوى الشبهة مع هذا الحديث، الرجل الذي جاء إلى ربه يوم القيامة، حديث أبي سعيد الخدري، ب99 سجلا كل سجل كمد البصر، حتى إذا ظن أنه هالك فقال له ربه: أما إنه لا يظلم اليوم أحدا، إن لك عندنا بطاقة. قال: أي ربي، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: إذا بالبطاقة بها لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء، فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فقالوا: هذا العبد إيه؟ في البطاقة لا إله إلا الله، خلاص في البطاقة لا إله إلا الله، وما ذكر في البطاقة أنه عمل، مركزين معي، ما ذكر في البطاقة أنه عمل. قلنا: طيب ما ذكر في البطاقة أنه كان يؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ الجواب: ما تقولون في رجل ما يؤمن بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر؟ هذا يكون كافرا، ده واحدة فقط منها تكفر، صحيح؟ طيب أين في الحديث أن هذا الرجل كان يؤمن بكل هذا؟ إما أن تقولون أنه كان لا يؤمن فيكون كافرا، فكيف يكون كافرا والله عز وجل يدخله الجنة؟ إن حرمت الجنة على الكافرين. وإما أن تقولوا: نعم هو كان يؤمن ولكن هذا باللازم، كنا وكان يعمل وهذا باللازم. لأن شوف شيخ الإسلام يقول إيه، بيقول: إذا جاءت كلمة لا إله إلا الله وحدها فيدخل فيها جميع أمور الإيمان، من قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن هذا العبد الذي جاء يوم القيامة ما فعل ردة، وكان يفعل طاعات ولكن هذه المعاصي وهذه الكبائر ما تاب منها وشاء الله ألا يعذب. يبقى شوف أنت المتشابه ردته للإيه؟ ردته للمحكمات في الأصول، أصول الإسلام، إن ما ينفعش الراجل ده ما كانش يؤمن بأي شيء من الملائكة والكتب والرسل، لا، يبقى لازم من لا إله إلا الله. طيب أين الطاعات؟ لازم منها أنه ما فعل، أن هذا العبد فعل طاعات وما فعل ردة، ما فعل ناقض من نواقض الإسلام، وإنما هذا العبد قد كان يصلي. كتير من الناس يصلي ويأكل الربا ويصلي أو يفعل معاصي، يصلي ويفعل كبائر ويموت وما تاب. هل من معتقدنا أنه إن مات على الكبائر يعذبه الله ولا بد؟ الجواب لا، إنما يكون تحت المشيئة. يبقى أنت كده رديت المتشابه من الحديث هنا، رديته إلى الإيه؟ إلى المحكمات، فاتضح لك المراد، اتضح لك المراد الذي هو أن هذا العبد إنما ما فعل ناقضا من نواقض الإيمان، وإنما كان عنده معاصي وكبائر ما تاب منها وشاء الله برحمته أن يعفو عنه ولا يعذب. إذن الإشكال في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله، إن قال قائل هذه الكلمة لو كان قالها لنفعته، إذن فلماذا أنتم تقولون بلازم العمل في الإيمان؟ الجواب لأنه عندنا قسمان، رجل يقول الكلمة وعنده الوقت والقدرة على العمل، ورجل يقول الكلمة وحيل بينه وبين العمل، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ واضح المسألة كده؟ فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. يبقى احنا كده ذكرنا البحث الأول في أقسام الهداية، وذكرنا البحث الثاني في معنى كلمة حضور الموت، وذكرنا أيضا البحث الثالث مسألة الشفاعة. معايا عمر؟ خلاص انت صابعك مبقاش فيهم الا 70، واضح الكلام كده؟ البحث الرابع أن الشفاعة حينما شفع النبي عليه الصلاة والسلام ليست شفاعة من خروج النار إلى الجنة، لأن الله عز وجل قال إني حرمت الجنة على الكافرين، وإنما هي شفاعة تخفيف لتخفيف العذاب. فإن قال قائل هل هذا يعارض فلا يخفف عنهم العذاب؟ يقال هذا عام وهذا خاص، ولا تعارض أبدا بين العام وبين الخاص. البحث الخامس في مسألة قول لا إله إلا الله، وإذا قالها العبد نفعته، فلماذا تلزمون وتقولون بلازم العمل؟ فالجواب ها فرق بين إيه؟ مساء الخير، إزاي حضرتك؟ فرق بين إيه؟ بين عبد هيقول ما هو صح معنا. ها أحسنت، أن يحال بينه وبين العمل، هيموت خلاص، كويس جدا. وفرق بينه عنده قدرة وعنده وقت أن يعمل، وما عمل فهو ملام، صح الكلام؟ كويس، التكرار يثبت المعلومة والكلام يثبت المعلومة. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، لا إله إلا الله كلمة. فرق بين الكلمة عند النحاة وبين الكلمة عند أهل اللغة، واضح؟ فتنظر في الشرع تجد كلمة كلمة وقد يعنى بها الجملة المفيدة، واضح هذا؟ جملة كاملة وتسمى في لسان الشرع إيه؟ كلمة. خلاص كده الكلام؟ يعني كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ها؟ قلتها كم مرة النهاردة محمد؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، شوف سبحان دي كلمة واحدة عند النحاة، الله كلمة واحدة عند النحاة، وبحمده كلمة واحدة عنده في لسان الشرع، في اللغة هنا سميت ايه؟ سبحان الله وبحمده كلمة. قال رب ارجعون لعلي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة، مع إن عند النحاة ليها سبع كلمات، فكل هذه كلمة. ها أحسنت، أحسنت، حدثني رسول الله بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، شو لعن الله من ذبح لغير الله، سماها إيه؟ كلمة. واضح الكلام؟ فإذا درست النحو مثلا عند النحاة إن دي كلمة، وإذا تعارض معك مثل هذا الحديث لا تعارض ما تعلمته من أمر النحاة بما قام به لسان الشرع، والأصل أن يؤخذ بما قام به لسان الشرع، لا يعارض معه شيء مطلقا. واضح الكلام كده؟ إذن لا إله إلا الله هذه كلمة، حتى تسمى بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل هذه كلمة. قال يا عم كل كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أقول له أي رب إنه قال لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله، أي يوم القيامة. فقال الشياطين بقى، شياطين الإنس، أسأل الله السلامة والعافية، فقال له عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب، ما قالوا أتترك، وفرق بين الرغبة عن أو ترك فلان، رغب عن كذا أو ترك كذا أو ما فعل كذا، في فرق بينهم، فرق بينهم كبير جدا، كبير جدا. رغب عن كذا أو رغب في كذا، كلمة رغب عن أي ابتعد، رغب في أي أحب وأراد، أرغب في الزواج منك، صح الكلام كده؟ هذا هو، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. يجي ابن حزم رحمة الله عليه يتكلم يقول لك ايه؟ يقول لك فالنوافل إذا ترك العبد مثلا نافلة من نافلة فريضة، من نافلة فريضة، فإن العبد يساب إن فعل ولا يلام إن ترك، ما لم يكن الترك رغبة عن السنة، ما لم يكن الترك رغبة عن السنة، لها حكم ثاني خالص. إذا ترك مثلا عبادة ما بغضا في السنة، بغضا في النبي عليه الصلاة والسلام، ده لحكم تاني خالص، لحكم تاني خالص. لذلك من رغب عن سنتي فليس مني، لتشمل أمرين، تشمل أمرين، إما من رغب عن سنتي ففعل هذه البدعة، لأن هذه رغبة عن السنة، فقد تكون البدعة مكفرة زي بدعة الجهمية، هذه كفر بإجماع السلف، وهي رغبة عن السنة، صح الكلام كده؟ وقد يرغب عن السنة بفعل البدعة فتكون كبيرة إذا كانت البدعة مفسقة، ما هو الجماعات كلهم راغبين عن، ولا راغبين في، راغبين عن السنة. صح الكلام كده؟ افهم هذه المسألة. لذلك شوف الشياطين بيقولوا له أترغب، انت بتكره بقى ملة عبد المطلب؟ وهذه حينما تكلم بها هؤلاء الشياطين أن العبد إذا أردت أن يهيج شوكه ذكره بما يحب، ذكره بما يحب. أترغب عن ملة عبد المطلب، ملة دين، الملة الدين. ما قالوش أترغب عن الآلهة، أترغب عنا وهتسيب ديننا يا أبا طالب؟ قالوا لا، أترغب عن ملة عبد المطلب، مع إنها مش ملة عبد المطلب بس، واثنين ولا تنسب لعبد المطلب، مفهوم؟ لأنه كان بيعبد الأصنام برضه، واللي قبله ما كانتش برضه ملته، لأن أول من جاء بها هو عمرو بن لحي، صح كده؟ لكن أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا أضاف دين المشركين إلى عبد المطلب؟ مع أن عبد المطلب مش هو أول من فعلها، صح الكلام؟ لكن حينما قالوا هذه الكلمة أترغب عن ملة عبد المطلب الذي هو أباه، وكان عبد المطلب له كلمة، واضح، وله شرف عند العرب، وأبو طالب في العادة إن الابن يحب أباه جدا، فكل العوامل دي اتكوا عليه. لذلك لما تيجي مشكلة بين الراجل وزوجته، فيجي مثلا يجي يتكلم معاه، أقول له فكرها، ما تخشش في تفاصيل، أنا عايز أتطلق ومش عارف إيه، فكرها بحاجة تحبها، الأولاد، دي حاجة، واضح الكلام؟ تخليها تهدى. طيب يعني الأيام الجميلة اللي كانت بيننا، واضح المسألة؟ ما تخشش في تفاصيل المشكلة، غلط غلط، ده سفة، ما تخش في تفاصيل، انت اللي عملت، لا ما هو انت اللي مش عارف، انت كده بتزود المشكلة، واضح؟ وإنما أذكر ما يهيج قلبها من الشوق والمحبة. طب الأولاد، ما هو ممكن عند الغضب تنسى كل حاجة، أول ما تقولها الأولاد تهدى. طب افتكر يعني اللي كان بيننا، يعني احنا كان بيننا وكان بيننا وكان بيننا. من هنا قال تعالى شوف ولا تنسوا الفضل بينكم، شوف ذكر ليه الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فالعبد نفسه مثلا هو في مشكلة ومش عايز يسكت ولا عايز يهدى، فأقول له طب هات له واحد هو بيحبه، هو كبير عنده هو بيحبه، هتلاقيه هدي خلاص. فيجي له، يجي له ناس هو أصلا بيكرههم، هيزداد في المشكلة أكثر. لذلك شوف المسألة دي مسألة قلب، شوف الشياطين دول بقى اتكوا على ايه وقاموا على ايه. أترغب عن ملة عبد المطلب، أضافوا الدين ودين المشركين وكفرهم إلى عبد المطلب، إلى أبيه. وضحت لماذا ذكر وأضافوا الملة إلى عبد المطلب؟ هذه كلمة. قال أترغب عن ملة عبد المطلب، يبقى هذه مسألة، هذه في غاية الأهمية، هذه غاية الأهمية، ممكن تستعملها في الخير فتأتي بمنافع كثيرة جدا، وقد تستعمل في الشر، تستعمل في الشر عند الخير في مقام الزوجية، هي تذكر زوجها بذلك. طب الأولاد، طب الأيام الجميلة اللي بيننا، طيب طيب طيب إلى آخره، واضح؟ صاحب لك، إنسان قريب لك، أذكر عنده الإيه؟ المسائل التي هو يحبها. لذلك قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اثنين، عبد المطلب هل يجوز التسمية بعبد المطلب؟ الجواب لا. هذا بحث. يبقى دي المسألة الكام؟ السابعة. نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله. نقل إجماع الصحابة والتابعين وتابعين لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله، عبد النبي، عبد الرسول. في الكم الأحمر عند النبي كتير قوي من عبد، صح؟ كتير قوي عبد النبي، عبد النبي، عبد الرسول، مفهوم؟ لكن واحد نصراني دكتور كده كتب عبد المسيح، هو ليس بعد الكفر ذنب، مفهوم؟ فهنا لا يجوز، نقل الإجماع بأنه لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله. وابن القيم نقل أيضا الإجماع هذا في كتاب تحفة المولود، كتابه العظيم تحفة المولود، خلاص كده إنه لا يجوز. يبقى هذا إيه الأصل؟ أنه لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير، بالتعبيد لغير الله. طيب، ما احنا عندنا عبد المطلب، صح الكلام؟ عندك في عند الإمام الترمذي وعند الإمام مسلم وأحمد أن النبي عليه السلام قال يا بني عبد مناف. إن هذا البيت لا تمنع أحدا طاف به ليلا أو نهارا، ما فيش وقت كراهة للطواف هنا. سماهم بني عبد مناف. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد قيس، خلاص كده. إذن في تسمية إحنا بنقرأها في السنن عبد كذا عبد كذا. ابن القيم رحمة الله عليه قال إيه؟ قال فإن قال قائل هذه التسمية، ورح ذاكر عبد مناف وعبد قيس وعبد المطلب وإلى آخره، قال إنما هذه أسماء كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، خد بالك، من سنته تغيير الأسماء من سيء إلى حسن وأحسن، حتى إنه كان يغير أسماء الطرق، ولكن هذه الأسماء من القبائل التي اشتهرت بها القبائل فما يستطاع تغييرها. وضعت المسألة كده؟ يعني قبيلة بني عبد مناف دي القبائل وبطون العرب كلها عارفين الاسم ده، بني عبد مناف، بني عبد المطلب، القبائل والبطون كلها والعرب كلها عارفين القبيلة بذلك، فاشتهرت بإيه؟ بذلك، فما يستطاع التغيير حينئذ، لكن لا يجوز أن يحدث بعد ذلك شيء. ما فيش حاجة دلوقتي يجي يقول مثلا عبد المقصود، عبد مش عارف مين، عبد مين، عبد مين، ما ينفعش. ويجي يقول لي طب ما هو عبد المطلب، اقول لك لا، هذه التسمية انما كانت اولا. واحد اللي يقول لك كده رد عليه، قول له اولا التسمية دي قبل الاسلام ولا بعد؟ قبل الاسلام، صح كده. اتنين، ان هذه بطون قريش والعرب، انما كانوا يعرفون دي، كان في قبيلة اسمها بني كلب، بني حمار، بني ناقة، يعرفوا بكده. فهذه اولا كانت قبل الاسلام. انت دلوقتي في الاسلام ولا في الجاهليه حضرتك؟ ها، في الاسلام، صح كده. اذا يحكم عليك احكام الاسلام، اذا لا يجوز ذلك. ده انتوا بتغيروا الاسماء والاسم يكون كويس وبتغيروه عشان الدلع، بيغيروه عشان الدلع، يبقى اسمه مش عارف ايه يروح مغيرينه حاجات تانية كده، اسماء غريبه. في واحد يروح كاتب محل كده عبد الرسول، عبد النبي، وفرحان أو بالاسم، لا يستطاع أن يغير. وإن لم يغير في البطاقة يستطاع أن يذكر بالتسمية. ما هو أنت حضرتك مثلا مش رئيس قريش، أنت واحد عادي واخد شقة في عمارة، يعني إيه المشكلة؟ واحد من جملة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يغير الأسماء السيئة. يجي واحد يقول له أنت اسمك إيه؟ يقول له صعب، يقول له أنت سهل إن شاء الله، يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام. كان زينب اسمها برة، كان اسمها زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمها برة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزكوا أنفسكم، إنما أنت زينب، فإن الله أعلم بالبر من غيره. فكان يغير الاسم عليه الصلاة والسلام، وده باب تاني بقى. لكن الشاهد هنا من احتج بعبد المطلب بعبد مناف مش عارف ايه وبني عبد أسد بني عبد قيس، يقال هو حضرتك في الإسلام ولا انت عايش مع عبد المطلب أيام الجاهلية؟ ردوا علي، انت عايش في الإسلام، يبقى ازاي بتحتج بما كان قبل الإسلام؟ مفهوم؟ لا يجوز أبدا. إذن هذه حجة من يقول بأنني يجيز أن أعبد بغير الله لكلمة عبد المطلب. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد وما اكتفى بالكلمة الأولى. طيب لماذا أعاد وما اكتفى بالأولى؟ لأن في الإعادة وتأسيس الكلام توكيده وإفادة. ده بحث أصلا حتى لفائدة المسألة دي ذكرها علماء المصطلح في مصطلح الحديث، وذكرها الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع، أنه قد يكرر الكلام للتأسيس، أي لتأسيس معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أعاد عليه، لماذا أعاد عليه؟ لأنهم أرادوا أن يمحوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: قل لا إله إلا الله، فقالوا الكلم، فلما قالوا عاد النبي عليه الصلاة والسلام الكلام. يبقى دي تفيدك أنت كطالب علم، اتكلمت في بدعة ما وبينت السنة، فقام أهل البدع واتكلموا فيها تاني، انت ما تقولش ايه خلاص انا ايه اتكلمت فيها في المسألة دي، الا اذا كان هذا المكان مثلا تكلمت انت فيه، لكن في موطن تاني اتكلم فيه وفي موطن ثاني اتكلم فيه، او اخذ المحاضرة واسمعها فلان، طب ما انت سمعتها له مرة يسمعها تاني. اذا كما ان اهل البدع لا يملون، فلا تمل أنت من البلاغ والسنة، كما أنهم لا يملون من البلاغ في البدعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه الكلمة، أي قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو آخر ما قال هذا رد على الصوفية ورد على الشيعة. الشيعة إلى الآن بيعملوا عيد عبد المطلب وعيد أبو طالب، واضح؟ وزي مثلا مولد النبي عليه السلام، فيجي يقول لك عندهم مثلا مولد فاطمة، وكانوا عاملين مولد عبد المطلب، وفي موالد أنا شفتها بعيني، يعني أنا شفتها بعيني هم عاملينها. إلى الآن عبد المطلب وإلى الآن أبو طالب ما ماتوا على الشرك عندهم، لأنهم أصلا يكفرون بالسنة، واضح؟ إن قال قائل: فأنتم تقولون في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهؤلاء من آله، فكيف يكونوا في النار؟ الجواب: الآل الأتباع على الدين، طب قول لي أنت، إذا كان الآل هم الأهل، فما معنى قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مع أن امرأته بنص القرآن في الجنة؟ صح يا شيخ أحمد؟ صح كده؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أبى أن يقول، هل معنى أبى أن قال أبو طالب لا لن أقول لا إله إلا الله؟ هل قال لا لن أقول لا إله إلا الله؟ هذا غير الحديث، غير منصوص في الحديث. فلماذا قال هنا أبى أن يقول؟ يضاف إلى العبد أنه يأبى ويرغب عن الشيء لمجرد الإعراض عنه. فلان كلمته في السنة راح سبك ومشي، فأنا بقول لك إيه عملت إيه؟ فبتقول لي ده والله أبى أن يسمع الكلام، أبى مع أنه ما تكلمش، لكن الفعل قول. تفضل إذن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم كل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ذكرنا بأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فذكرنا بمعنى أنه أبى مع أنه ما قال، وإنما يضاف القول إلى الفعل إذا أعرض العبد بالفعل وما قال، لأن الفعل قول كما درسنا ذلك في الأصول. فإذا تركك عبد ومضى، فأنا بقول مثلا إيه قال إيه؟ والله مرضيش، مع أنه ما تكلم، ولكن الفعل ينبئ عما في القلب، الفعل ينبئ عما في القلب. ابن القيم عمل بحث في آخر كتاب إغاثة اللافان، والكتاب ده حاول تجيبه تقرأ كل يوم حتى في بحث كده، ولا كل أسبوع حتى بحث. ابن القيم في آخر الكتاب اتكلم في مسألة الحب والبغض، فذكر البحث ده، ذكر شيخ الإسلام تيمية في دار تعارض العقل والنقل، لكن ابن القيم كعادته بأنه يعني يفصل الكلام أكثر وأكثر، يفصل الكلام أكثر وأكثر. فخلاصة البحث قال بأن كل قرب في الوجود يدل على حب منبعث من القلب فتستجيب له الجوارح، وكل ترك في الوجود يدل على بعد عن القلب فيستجيب له الجوارح. أنت بتحب شيء واضح تريده فتنبعث الجوارح لباعث القلب، صح كده الكلام؟ لذلك تسمى النية أيضا لها من أسمائها الباعث، الباعث. فالعبد ينبعث مما في قلبه، فبيحب حاجة بتلاقيه بيقرب منها، خلاص كده الكلام. وكل ترك في الوجود إذا كان عنده هذا الشيء وتركه يبقى ترك لموجود، اسمه ترك الوجودي، خلاص كده. فالترك هذا إنما هو لبغض ذاك الشيء أو كراهية ذاك الشيء، أنه لا يريد أو ليس بنافع له. وكل قرب إنما هو يريده ويحبه وأنه نافع له، خلاص كده الكلام. والمسألة دي إذا كانت في الديانة فهي بزيادة الإيمان ونقصانه. مش أنت كده في مرة كده بتبقى هتموت وعايز الدرس يجي بسرعة، حابب قوي انك تروح الدرس وتجهز من الصبح الكشكول والورق والقلم وبتاعه، وتتصل بالناس ورايحين ولا مش رايحين، وحابب قوي انك رايح. دي في الدين، دي زيادة ايمان اشكر ربك عليها كي لا يسلبها منك. وبعض الاحيان بالشوم، صح كده، ده يتصل بيك ايه مش رايح ولا ايه، التاني يقول له ايه، يقول له ماشي طيب حاضر يعني ايه شويه كده وكلمني، يروح متصل بواحد تاني، وبعدين بقى طب متصل بواحد طب، وبعدين يروح قافل التليفون خلاص. هو طب ايه هنروح ولا مش هنروح، والله مش عارف يعني اصل عندي، ويبتدي بقى ايه يتملص من المساله، ضعف ايمان. لكن البعد هنا ايه؟ مع ضعف الإيمان، مع ضعف أمر الإيمان، لأنه ما عنده المقابل من حب العلم، لأن احنا قلنا كل من اقترب من الباعث الذي في القلب كلما بعث الجوارح، إنما هو لأمرين، لحب ولنفع، يحب العلم لأنه سينفعه في الدنيا، ينجيه من الفتن والشهوات والشبهات، وفي الآخرة هي الناجية من النار. صحيح كده الكلام؟ فإذا غاب عنه هذه المحبة، وما صار يحضر مثلا، غابت عنه لنقصان في أمر الإيمان، ولغفلة في أن هذا العلم نافع، في غفلة النفع، فيتسلط الشيطان هنا. يبقى فهمت كده؟ حينما قال أبى، أبى يعني أعرض، أعرض، وهذا يسمى بكفر الإعراض، هذا يسمى بكفر، بكفر الإعراض، أنه يعلم. كفر الإعراض عدة أقسام كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. كفر الإعراض أن يسمع ويعرف أنه رسول الله حقا، ثم يعرض عنه، ثم يعرض، يعرض عنه، لا يذهب إليه ولا يسلم بين يديه، هذا يسمى كفر إعراض. كفر الإعراض النوع الثاني أنه يسمع فيقول فلان من الناس يقول هذا رسول الله وأن القرآن حق، وفلان من الناس يقول ليس هو رسول الله ولا هذا القرآن حق، ثم يعرض عن جميع، عنهم جميعا، مع أن الأصل أنه إذا سمع فيذهب، هذا يسمى كفر الإعراض. أو يكون بالبعد عن العمل مطلقا، عبد لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل ولا يحج معه ولا ما يفعل أصلا، هذا يسمى إيه؟ كفر إعراض. يبقى هذا الإيه؟ هذا الإعراض يكون إما بالاعتقاد وإما به وإما بالعمل، وإما بالعمل. لذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صحيح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ذلك ابن القيم يقول لك، يقول لك كل كفر لازم له أن يكون معرضا، اسمع، والذين كفروا عما أنذروا، والذين كفروا، كل كفر لابد له من إعراض، أي كفر لابد له أن يدخله، يدخله إعراض. نسأل الله السلامة والعافية. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا رد على الأشاعرة في الحديث، هذا رد على الأشاعرة، لأنه لو كان لا إله إلا الله بمعنى أنه هو القادر الخالق فإن أبا طالب يعرفه ولكان بذلك موحدا، صحيح؟ فلما قال له لا، قل لا إله إلا الله، وأبى، ويأبى الشياطين الذين بجواره، إذن هم يعلمون أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا هو، وأنني سأجرد العبادة قولا وعملا واعتقادا له. يبقى هم كانوا يعرفوا دي. إذن لو كان تاني لا إله إلا الله القادر على الخلق، القادر على الإحياء، القادر على الاختراع، يعني بيقول الأشاعرة لو كانت هي القدرة فقط، فقط لكان أبو طالب في الجنة، صح الكلام؟ لكن لما قال له قل لا إله إلا الله، ويعرض أبي طالب ويعرض المشركين جميعا لأنهم كانوا يعرفونها، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، لشيء عجاب. واضح الكلام؟ ذلك الشيخ هيجي كلمته في إن كيف يعني قبح الله أقواما بأن أبا جهل ومشرك قريش أعلم منهم بلا إله إلا الله، أعلم منهم بذلك. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، عن رب العالمين ما لم أنهى عنك. وهذه فائدة للداعية، أنه لا يقول إلا بنص، ولا ينهى إلا إذا نهي بدليل، ولا يأمر إلا إذا أمر بدليل. فهذا إمام كل داع، إمام الأنبياء وأفضلهم وخيرهم، يقول ما لم أنهى عنك. قال: فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خد بالك، أولا الآية دي، ركز معايا، دي المسألة الكام دي يا شيخ محمد؟ المسألة الكام؟ ها؟ المسألة الكام؟ ركز معايا، سيبك من الفيديو. المسألة العاشرة، خد بالك، الآية دي آية مكية، صح الكلام؟ آية مكية، إنك لا تهدي من أحببت، آية مكية، لأن أبو طالب في مكة، لم يكن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعده. طيب، فإذا كانت هذه الآية مكية وهذه الواقعة في مكة، الآية فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، دي سورة التوبة، والتوبة من آخر ما نزل وهي مدنية كلها، صح كده؟ فالتوبة من آخر ما نزل، فكيف قال فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا كانت هذه الواقعة في مكة وآية أصلا التوبة هذه مدنية، لأن التوبة أصلا التوبة مدنية، خلاص كده الكلام. إليك الجواب: أولا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنزل الله، إذن معنى ذلك أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، حتى أنه قال نزلت في أبي وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. تعال نأخذ القصة من الأول. الإنزال في القرآن على قسمين، هذه فائدة في أصول التفسير: إنزال سببي وإنزال ابتدائي. إنزال سببي وإنزال ابتدائي. إنزال ابتدائي لبيان، لتحذير، لتعليم، ليس هناك سبب مسبق كي تنزل الآية، خلاص، زي مثلا الواقع اللي احنا فيها دي، ده اسمه سبب مسبق فنزلت الآية. لكن نزول القرآن إما ابتدائي لتعليم، لتحذير، لبيان، خلاص كده، وإما أن يكون النزول لبيان حكم لهذا السبب، حدث شيئا ما فنزلت الإيه؟ فنزلت الآية تبين هذا الحكم. يبقى هذا تقسيم الإيه؟ تقسيم نزول الآيات. الآية هنا الأمر الثاني، الآية هنا ابتدائي ولا سببي؟ الآية هنا سبب، خلاص. الآية هنا ذكرت في عدة مواطن، ذكرت هنا في أبي طالب، وذكرت حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه، ونزلت أيضا في جنود كسرى، خلاص، ذكرت في إيه؟ في ثلاث مواطن. موطن أبي طالب عرفناه، الموطن الثاني حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يزور قبر أمه، وهذه الواقعة في المدينة حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وهو آتم ذاهب من الغزوة، فاستأذن ربه أن يأذن له في أن يزور قبر أمه، خلاص كده. وآية إنك لا تهدي فين؟ مكية، خلاص كده الكلام. فما معنى هنا إنك لا تهدي من أحببت حينما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يبكي فقال إنه أذن لي أن أزورها ولم يؤذن لي أن أستغفر لها. ثم قال هنا أنس إيه؟ ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. كيف بقى نزل قوله تعالى؟ ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك وقول الصحابي أنزل كذا في كذا لها معنيان. لها إيه؟ دي أصول التفسير دي يا شيخ أحمد. لها معنيان، إما أن أنزل نزولا مباشرا، وإما أنه لم ينزل فيه نزولا مباشرا، وإنما يستحق هذه الواقعة، تستحق هذه الواقعة، أو يستحق فلان أن يندرج تحت هذه الآية. يعني النزول المباشر حدث الأمر مع أبي طالب فنزلت الآية مات على الكفر إنك لا تهدي من أحببت، خلاص صح الكلام كده. وما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة قبر أمه، هذه الحالة أيضا تندرج تحت هذه الآية، وليس معناها أن الآية نزلت مرة ثانية. وإن كان بعض علماء أصول التفسير يقول لك لا بأس أن بتعدد نزول الآيات إن كانت موجودة قبل ذلك، وإنما تنزل تذكيرا وليست قرآنا أيضا يزاد، وإنما تنزل تذكيرا زي عمر حينما قام إلى الناس وقال من قال إن رسول الله قد مات لأقطعن أيديهم وأرجلهم. لما جاء أبو بكر قرأ على الناس ها وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم إلى آخره. قال عمر كأني أقرأ هذه الآية كأن هذه الآية نزلت علينا الآن. بيقول لك كأن أول مرة أقرأ، ممكن أنت تنسى حاجات فتنزل آيات مذكرة. يبقى هنا أمران، الآية نزلت ثم حدثت حالة وواقع، فيقول الصحابي ونزلت فيها كذا وكذا وكذا من القرآن. إذن يعنى بها أمران، إما أن هذه الواقعة تندرج تحت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واضح. وإما أن يتعدد سبب النزول ولكن ليس زيادة قرآن، الآية موجودة ولكن تذكيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. اللي جاية هتبين لك دي في سنن الترمذي، حينما جاء جنود كسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يربون شواربهم كتير أو كبيرة أو ذلك الشارب الكبير أو ده سنة المجوس، خلاص. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من أمركم بهذا؟ مين اللي أمركم؟ شوف يعني عبد الله بن عمر يقول لك حالقون لحاهم، واضح. قال ولهم شوارب، شوارب كان إيه؟ كبيرة، يعني اللحية محلوقة والشوارب كبيرة. قال من أمركم بهذا؟ قالوا أمرنا كسرى. قال وأما أنا فأمرني بها رب، ده دليل على أن اللحية واجبة. ثم قال لهم هل لكم في الإسلام؟ يعني هم أصلا جايين رسل من كسرى. قال هل لكم في الإسلام؟ فقالوا لا حاجة لنا فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هي نزلت هنا؟ لا، لكن مثل هؤلاء يندرجون تحت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أحب النبي لهم الهداية، صحيح، ولكن الله، ارجع بقى للدروس الفاتحة، الله عز وجل عالم منهم أنهم لا يريدون، ولو عالم فيهم خيرا لأسمعهم، صح الكلام؟ طيب يبقى فهمنا كده إن الصحابي قد يقول ذلك. سعيد بن المسيب نفسه في مصنف النبي شيبة كان يكلم رجلا فأبى فقال أيها الناس إن هذا نزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت. نزلت فين بقى؟ بعد ساعات سعيد بن المسيب؟ لا، لكن طريقة السلف ما تاخدش حاجة أنت تربيت عليها ثم تعارض بها ما كان من أمر السلف. كان طريقة السلف هكذا، يعني نزلت في فلان يعني فلان يستحق أن يندرج تحت إيه؟ تحت هذه الآية، تحت هذه الآية. وضحت المسألة كده؟ نزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، يبقى هذا الشطر الأول. الشطر الثاني، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا أمران. الأمر الأول، إن السورة التوبة مدنية. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا زال النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر له حتى بعد الهجرة، فنزلت الآية. وضحت المسألة كده؟ وإما الأمر الثاني أن هذه الآية مكية وبقية السورة مدنية، ولا تعارض بين هذا وذاك، أن هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآية فيقول له يا محمد ضع هذه الآية في هذه الصورة في هذا الموطن، كما في حديث حذيفة، حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن مسعود. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ عندنا أمران. إما الأمر الأول بأن هذه الآية لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر له حتى نزلت الآية، ثم بين الله عز وجل قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني كف عن الاستغفار، أي تكف أنت أيضا عن الاستغفار. واضح الكلام؟ طيب، نقف هنا. قال وفيه مسائل نذكرها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة. جزاكم الله خير.